الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونتعلم ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وقفنا عند الشرط الرابع وهو استقبال القبله يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشرط الرابع للصلاة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر ده الشرط الرابع بعد اجتناب النجاسة ودخول الوقت الثالث ستر العورة الرابع هو استقبال القبلة القبلة سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم فسميت قبلة وتسمى أي شيء مقدس عند الناس يستقبلونه قبلة تسمى قبلة النصارى قبلة اليهود وكذلك عند المسلمين الكعبة هي قبلتهم فسميت الكعبة قبلة لأن الناس يقصدونها أيضا يقصدونها في الصلاة والحكمة من جعل الله عز وجل للمسلمين قبلة واحدة هو توحيد صورية الصلاة كما أن قلوبهم توحدت على الله عز وجل بالإيمان به كذلك تتوحد صورهم فيتجهون كلهم باتجاه واحد في أثناء الصلاة هذا من الوحدة لأن وحدة الصور تؤدي إلى ائتلاف القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف إيه قلوبكم فمعنى كده ان اختلاف الصور يؤدي الى اختلاف القلوب وتغير القلوب بعضها البعض فجعل الله عز وجل المسلمين كلهم قبلة واحدة لو لم يكن ذلك تجد المسلمون اوزاع يصلون كل واحد يصلي الى قبله وربما تعصبوا الى قبلتهم فتلاقي المسجد الواحد مجموعه تصلي الى المشرق ومجموعه تصلي الى المغرب ومجموعه الى الشمال ومجموعه الى الجنوب وممكن يتعصبوا كما حدث انهم كانوا يصلون قبل ذلك محاريب للمذاهب مذهب المالكي له محراب والحنفي له محراب والحنبلي له محراب وكل مجموعه تصلي وراء مذهبها وانقسم المسلمون بعد ذلك مذاهب حتى جاء العصر الحديث توحدوا القبله واللي يصلي يصلي بجميع المسلمين الكعبه سميت كعبه لتربعها وارتفاعها شبه المكعب إن هي في الحقيقة ليست مكعب متساوي الأطراف ارتفاعها 15 متر يعني تقريبا 5 أدوار العرض اللي فيه الباب 12 متر العرض اللي فيه ناحية الحجر 10 أمتار لو دخلنا 2 متر كمان في الحجر هيبقى الطول اللي فيه الباب 14 متر يبقى 14 في 10 في 15 يبقى هي مش مكعب وتساوي الاضلاع انما هي صوره مكعب المكعب هو مربع مرتفع وله ارتفاع يعني ثلاثي الابعاد سميت الكعبه لتكعبها من ذلك وكانت القبله في عهد المكي كانت اتجاه بيت المقدس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان تكون القبله هي الكعبه لأن الكعبة هي شرف العرب، العرب كلهم يقدسون الكعبة، لأن كلهم كانوا على ملة إبراهيم، وإبراهيم هو الذي بنى الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يصلي تجاه الكعبة. فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، كان بيصلي جهة الحجر، لا مش الباب، الجهة الأخرى ما بين ركنين، ركن اليماني والحجر. اللي هو الحته اللي انت بتقول فيها ربنا اتينا في الدنيا حسنه الجزء ده هذا الركن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويجعل القبله بينه وبين بيت المقدس فكده جمع بين القبلتين ولكنه لما هاجر الى المدينه تعصر عليها ان يستقبل القبلتين لان القبله بيت المقدس في الشمال والكعبه في الجنوب فكان يدعو الله، ولذلك نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة تلقاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية بعد 16 شهرا من الهجرة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يصلون 16 شهرا إلى بيت المقدس ويتركون الكعبة، حتى نزلت هذه الآية في بعد 16 شهرا وأيام، يعني في الشهر 17. ففرح المسلمون وتوجهوا نحو القبلة الكعبة. هنا وجد الكفار خصوصا اليهود ذريعة للتنقص من المسلمين، ولذلك قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكذلك دائما السفهاء يتربصون لأهل الإيمان، فإن وجدوا شيئا يريدون أن يدخلوا من خلاله دخلوا فيه، ولكن الله عز وجل تولى الرد عليهم فقال أن الله عز وجل له المشرق والمغرب، يولي من يشاء أي جهة يشاءها، وهذا دين الله عز وجل، وليس تنقص أن يتركوا بيت المقدس ويذهبوا إلى الكعبة. وظلت الكعبة كل المسلمين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. جمهور العلماء قالوا أن نزلت هذه الآية في رجب وليس في شعبان، وتحويل القبلة كان في رجب وليس في شعبان. نقل ذلك ابن حجر في فتح الله، بعض العلماء يقول في شعبان، لكن جمهور العلماء يقول أن ذلك كان في رجب، ويستوي ذلك بـ 16 شهرا من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول صلاة الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر. أول صلاة بعد، يعني بعد الظهر نزلت هذه الآية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر تجاه بيت المقدس وصلى العصر تجاه الكعبة. ولكن أهل قباء لم يبلغهم هذه الآية إلا في الفجر، كانوا يصلون الفجر، ثم لما دخل عليهم أحد الصحابة وقال لهم قد تحولت القبلة تحولوا جميعا وهم ركوع نحو الكعبة. كانت أول صلاة الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر. طبعا فضل صلاة العصر وليس صلاة الوسطى ذكرناها قبل ذلك. يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق على 4 معاني. يطلق على الكعبة نفسها تسمى المسجد الحرام، ويبسط هنا في هذه الآية تولي وجهك شطرة، يعني نحو المسجد الحرام يعني الكعبة. ويطلق أيضا على المسجد نفسه بصور، يعني كل ما يحتويه المسجد. ويطلق على مكة كلها تسمى المسجد الحرام. ويطلق أيضا على الحرم كله، حرام يعني مكة وما حولها مما يدخل في الحرم من جهة من جميع الجهات، اللي هو أدنى الحل الجعرانة التنعيم والجعرانة ونحو العافة وقبل جدة من جهة المغرب. والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة، يعني مشاهد، يعني واحد يصلي داخل المسجد الحرام يجب عليه ان يصلي مشاهد معاين الكعبة، يعني لو خدنا خط مستقيم منه لابد ان يدخل في الكعبة، يبقى ده لا ليس له عذر ان يواجه الكعبة. او من بمكة، لان من بمكة يسهل عليه استقبال عين الكعبة، او قريبا منها من وراء حائل، يعني داخل المسجد ولكن وراء حائل بينهم وبين الكعبة حيطة، كل ذلك يسهل، حتى هما يضعون خطوط على الأرض بحيث أنه يسهل على الناس استقبال عين الكعبة. فمتى علم أنه مستقبل للكعبة عمل بعلمه، ده من كان داخلا في المسجد. وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة، واحد يخبره أنه يصلي إلى عين الكعبة، وهذا الأمر يتيسر هناك لما فيه من خطوط، يجوز للمسلم أن يعمل هذه الخطوط لأنها خبر من ثقة. الاجماع اللي بين هنا الاجماع على ان استقبال القاعه شرط من شروط صحه الصلاه. قال في ذلك نذر يسير ليس يعني يخرج الاجماع، ولكن الامام النووي رفع الاجماع على شرطيه استقبال القاعه. هذا هو الضرب الاول اللي هو استقبال عين الكعبه لمن شاهد الكعبه. اما الاخر الثاني من فرضه اصابه جهه الكعبه. الفرق بين العين والجهة ان العين هو عين شخص الكعبة، ان هو اذا اخذنا خط مستقيم من موقفه سيصطدم بالكعبة. جهة الكعبة وهي جهة من الجهات الاربعة تتجه نحو الشمال نحو الجنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا فيه تيسير على الناس لأنه يستحيل أن يستوي أو يعاين الصف الطويل عين الكعبة. إحنا قلنا عرض الكعبة 10 متر، ده أقصى عرض اللي هو فيه الميزان اللي هو فيه الحج. 10 متر يعني لو مسجد طويل طوله 20 متر، يقينا أطراف هذا الصف لا يعين الكعبة ولا يصطدم بالكعبة. صح؟ فضلا عن انه ممكن يكون الصف كله. الانحراف اليسير مع المسافة البعيدة ممكن تنحرف انحراف كثير عن الكعبة. فيصعب جدا ان يعاين خصوصا في المسافات البعيدة، واحد بيصلي في امريكا عشان يعاين الكعبة امر صعب جدا. رغم ان دلوقتي في امور حديثة ممكن يظبطها بالزاوية تمام ان هو يصلي تجاه الكعبة، ولكن ليس هذا من الفروض، انما يجزئه اذا انحرف يسيرا. من فرضه اصابه جهه الكعبه، سموها الجهه، يكفيها ان يصلي نحو الكعبه. يعني واحد في مصر يصلي ناحيه الجنوب الشرقي. جنوب شرقي. القبله في مصر بالضبط عند درجه 139 درجه. 139 درجه او 49 درجه من جهه الشرق. او 139 من جهه الشمال. يعني هي البوصله بتعد من جهه الشمال، واحد اثنين صح؟ هتعد 139 هتنقص منهم ال 90 صح؟ يبقوا 49. هي عموما دقه المسافه، دقه الدرجه مش هتفيدنا قوي، لان احنا يكفينا الجهه. هي نصف المسافه ما بين المشرق والجنوب. في النص يعني الشرق زاوية 45، هي المفروض زاوية 49. ها؟ 90 بتوع المشرق، الشرق. مش ما بين الشرق والشمال 90 درجة؟ شيلهم عشان نقدر نقيس ما بين الشرق والجنوب. فهي ما بين الشرق والجنوب 90 درجة. هي 49 بقى. يعني في النص. يعني لو علمت أين الشرق تماما. 100 درجة، 100 درجة ولا تقريبا. ما بين زاوية حادة ما بين المشرق والجنوب. دي مصر. يكفيك أن تتوجه نحو جنوب الشرق. سواء بقى درجة 49، درجة 45، درجة 50، ماهيش هتفرق قوي، لأن الجهة يكفيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعلى هذا جمهور العلماء. إلا الشافعي قالوا يلزمه إصابة عين الكعبة. وده أمر فيه مشقة كثيرة. العلماء الجمع ده ممكن نصلي على كتاب العربية. هنا يجزئ. إنما يجزئ. إنما الصح ما دام المساجد يتحرى فيها قبلة بدقة. أما لو أحد أخطأ يعرف أن اتجاه القبلة هذا الاتجاه، ولو أخطأ يسيرا يبقى عارف الصح. إنما إحنا لو تجوزنا القبلة ممكن يصلي مستقيم، وأخطأ يسيرا فممكن يخرج عن الجهة خالص دون أن يشعر، وإحنا السبب لأن إحنا ما علمناهوش القبلة فين بالظبط. فالصح إن المساجد تبنى نحو القبلة منضبطة. المساجد دي عوام للمسلمين لهم حق علينا إن إحنا نعلمهم أين القبلة تماما، إن الانحراف 90 درجة هو المؤثر، الانحراف اليسير اتجاه جهة الكعبة. يعني إنما المساجد إحنا بنقول المساجد تتعمل على الجهة جهة القبلة. ان ده امانه لابد ان احنا نوديها للناس. الامانه ان احنا الناس لما تيجي تسال القبله نضبط القبله. اللي عايز ينحرف بعد كده ينحرف. يعني لو فرضنا واحد دخل المسجد وصلى مستقيم صلاه صحيحه لانه اتجه نحو القبله، لم ينحرف عن الجنوب الشرقي، انما واسم الجنوب الشرقي. اما امتى ينحرف عن الجنوب الشرقي؟ لو انحرف نحو الجنوب وترك الجنوب الشرقي او نحو جنوب الغرب كده ده تبقى 90 درجه. كل هذا انحراف ممكن يؤثر، ولكن الانحراف الكثير الذي يؤثر وتبطل الصلاه به وانحراف عن الجهه تماما، الجهات الاربعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب. الثاني من فرضه اصابه جهه الكعبه وهو البعيد عنها فلا يلزمه اصابه العين، ده احنا قلنا ده قول الجمهور وخالف في ذلك الشافعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبله، معنى كده انه يقصد الجنوب لان القبله المدينه في الجنوب. فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم من انحرف يسيرا نحو المشرق او نحو المغرب فهذه قبله. اما لو انحرف نحو المشرق بالكليه يبقى ده انحرف عن القبله. فالعلماء اخذوا كده ما بين المشرق والمغرب قبله يعني ان قبلته فيها تسامح لو انحرف يمينا او شمالا. الحديث ده صححه الحاكم والفقه الذهبي وصححه الشيخ الالباني في الاول. قال الامام الترمذي هذا حديث صحيح. ولان الاجماع انعقد على صحه صلاه الاثنين المتباعدين يستقبلان قبله واحده ولا يمكن ان يصيب العين الا احدهما. لو قلنا الصف الطويل اكثر من 20 مسجد، مسجد مثلا طويل زي مسجد الخضر مثلا. طرف المسجد، طرف المسجد يقينا مش لو جبنا القبله كده وحطيناها في المسجد مش هتيجي، لازم يبقى في دورات عشان يستقبلوا عين الكعبه. واجماع المسلمين على ان صلاتهم صحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه صلوا على خط مستقيم وكان طرف ما بين طرفي الصف اكثر من 20 متر. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه كان ينبئ على انه لو تباعد ما بين طرفي الصف، ده بالعكس مش طرفي الصف ده طرفي المدينه. المدينه كلها بتصلي على خط واحد. ومع ذلك يتساهل المسلمون في ذلك ولا يفرق، حتى الشافعيه نفسهم عمليا لا يفرقون في ذلك. يعني الشافعيه يسمون الصفوف الطويله رغم علمهم بانها اطراف الصفوف ربما لا تعين الكعبه، ولكنهم يقولوا يتعذر في هذه الحاله فصلاتهم كصلاه العاجز. انما في الحقيقه مش صلاه عاجز ولا حاجه، ده صلاه صحيح ولكنه حتى لو علم ذلك صلاه العاجز يلف ويخلي صفوف قصيره مثلا. هم يقولوا صلاه العاجز لان احنا مش عارفين ولا اطراف الصفوف عارفين. ربما واحد معاه موبايل يعمل الجي بي اس مثلا يعين الكعبه وهو واقف في الصف وهو يعين الكعبه. الشافعيه هيقول كل ده لا يلزمه، هو الحكم انتهى والامر ان اطراف الصفوف ياخذهم كحكم وسط الصف لانه كان عاجز. وهذا ينقسم ثلاثه اقسام، احدها الحاضر في قريه او من يجد من يخبره عن يقين ففرضه التوجه الى محاربهم او الرجوع الى خبرهم لان هذا بمنزله النص فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معهم كالحاكم اذا وجد النص. هنا بيقول يقسم الناس على كيف يعرف القبله. فبيقول اول واحد الحاضر، فبيقول الحاضر في القريه اللي موجود في قريه، قريه مسلمين. قريه هنا يقصد تجمع المسلمين، لا يقصد قريه بالمعنى المعروف، انما يقصد بها قريه يقصد بها مدينه محافظه. المهم حضر، حضر يعني ايه؟ الناس حاضرين ويصلون فيها مساجد. فهنا او من يجد من يخبره عن يقين. الحاله الثانيه يجد من يخبره عن القبله عن يقين. واحد وحكم الحضر في عصرنا اوسع من حكم السفر، انه حتى لو سافر هيبقى في حضر. عارفين قصه سبأ ان هم كانوا ايه؟ جعل الله عز وجل في اسفارهم مسافات قصيره. مسافات قصيره. كذلك نحن اليوم من رحمه الله بنا ان جعل المدن متلاصقه. لو انت مسافر مش هتبقى في مكان لوحدك، صح؟ كل المدن متناسقه. انت تبقى على الصحراوي مثلا هتسافر مثلا ساعه ولا ساعه ونص مش هتلاقي بلاد. انما في غالبا في الطرق الزراعيه مفيش مسافه 5 دقائق الا ان تجد ايه قريه قرى مال. كل الطرق كلها مليئه ده في مصر. ممكن بلد زي السعوديه ممكن تلاقي ايه مسافات طويله ما فيهاش بلدان، اما في مصر من رحمه الله عز وجل لهذه البلد ان جعل فيها الحضر مستمر. لو انت سافرت من هنا للقاهره هتمر ما فيش دقيقه الا تمر عليها على بلد سواء قريه او مدينه او محافظه. ففي هذه الحاله لا يجزئه ان يصلي الا عن خبر يخبره عن يقين يقف ويسال اي حد من اهل البلد القبله فين. ممكن اهل البلد يتلخبطوا لان هو متعود ان هو يصلي في ايه؟ في جامع. اسال واحد او اثنين لغايه ما يتلقن او يخبره بيقين عن يقين. يبص على مسجد ويلاقي محراب المسجد، المحراب اللي هو المكان اللي كان اللي هو الطاق الذي يصلي فيه الامام يسموه محراب. والامام ابن الصباغ في الشامل ذكر الاجماع على ان المسلمين يعملون على ان المحراب دليل من ادله القبلة، رغم ان الامام السيوطي له كتاب اسمه اعلام القريب في بدعه المحاريب. الامام السيوطي له كتاب في ان المحاريب بدعه وذكر فيها الادله وغير ذلك. مش هو ده موضوعنا. موضوعنا ان المحاريب يستدل بها على القبله ولا لا؟ واحد اسمه اعلام القريب في بدعه المحاريب للسيوطي. واحد ماشي مثلا في النبوي وعايز يصلي يبص الناس في الخيط لان المحراب اللي هو طالع بره ده قال يبقى هو ده اللي وصلى على ذلك يجزئه، لان المحاريب محاريب ويعلم ان دي محاريب مسلمين. في محاريب نصارى في الكنيسه اللي هنا ديت وانت ماشي تلاقي محراب نحو المسجد، ده لا يجوز له ان يصلي عليه لانه يعلم ان هذا المحراب ليس للمسلمين. المسجد الاقصى مش نحو المشرق. المسجد الاقصى كله شرق، كله بيصلي ناحيه الشرق. حتى لو في الشام حتى لو في الشام في الشرق ان انا عارف ان قبله النصارى نحو المشرق. ده الكلام ده كلام ابن قدامه، وكلام ابن قدامه سوري يعني نصارى سوريا كانوا ينتجون نحو المشرق مش نحو بيت المقدس. ولكن احنا عندنا في مصر مش هتفرق لان مشرقنا بيت المقدس. او الرجوع الى خبرهم، الرجوع الى خبرهم يسال الناس فين واحد في فندق مثلا، هل حكم سفر ولا حكم حضر؟ حضر صح، لانه رغم انه حكم مسافر الا ان حكم القبله في حق حضر لوجود الحاضرين. امتى ينتزع هذا الحكم؟ لو مسافر ومعهوش حد من اهل الحضر. مسافر في السعوديه بيسموها ايه؟ البر. في البر ومعهوش حد. ففي الحاله دي هيجتهد، انما ممنوع الاجتهاد في الحضر. فلا يجوز الرجوع الى الاجتهاد معه، الاجتهاد انه يعرف بقى القبله بالقمر او بالشمس او بالاشياء اللي هنقولها دلوقتي. الثاني من عدم ذلك، يعني من عدم الحضر، حكم الحضر، وهو عارف بادله القبله. ففرض الاجتهاد، عارف ادله القبله، ادله القبله ممكن يكون معاه بوصله يعرف القبله، يعرف ان مصر في جنوب الشرق فيتجه نحو جنوب الشرق بالبوصله. او بقى راجل مثلا درس جغرافيا ويعرف الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر. او مثلا قام بعد الفجر وبعد كده عايز يصلي الفجر فقبل الشروق مش هتنفع في الفجر، مثلا عايز يصلي الظهر فنظر نحو الشمس فالشمس بتشرق ناحيه المشرق يبقى عارف ان هو ده الشرق فيتجه نحو جنوب الشرق. ده من ناحيه، او المغرب قبل المغرب عايز يصلي. دي كل دي ادله القبله. ينظر الى الشمس ناحيه الغروب، الشمس بتغرب من المغرب فيكون هو ده اتجاه المغرب فيحدد اتجاه الجنوب الشرقي ويصلي فيه. يسهل عليه ادله القبله قبله. ما هو انت حددت اتجاه واحد من الاتجاه الاربعه هتحدد الباب. يعني الشرق والغرب يمين وشمال وقدامك الشمال. ليه ما ممكن يكون قدام الجنوب؟ لا ما يتفرقش. يومين اللي بتاع الشرق لو هو خلي الشمال قدامك. دايما خلي الشمال قدام. خلي الشمال قدام. طلوع الصحراء. طلوع الصحراء. وعرف هيعرف ازاي الشمال من الجنوب. حاول. الشمس ناحية الايه؟ بتشرق المشرق. المشرق. لو جعلت الشرق على يمينك. على يمينك. هيبقى الغرب على شمالك. هيبقى الشمال امامك. هيبقى الجنوب وراءك. اتجاهات ثابتة. فهو المقصود ان شاء الله هنجي لها في ادلة الكعبة. ادلة الاستقبال القبلي يعني. فهنا يكون ففرض الاجتهاد. لانه لو له طريقا الى معرفتها بالاجتهاد فلازمه ذلك كالعالم في الحادثة. هو بيستدل على ان العالم لو حدثت حادثة جديدة يلزمه الاجتهاد فيها. ينظر في الادلة يعني. النوع الثالث من عجز عن ذلك. يعني لا يعرف اتجاه القبلة ولا يعرف يجتهد ولا يعرف حد يعرفه من الحاضرين. ففرض من عجز عن ذلك لعدم بصره او بصيرته. واحد اعمى. واحد اعمى وبنقول له حدد اتجاه الكعبة. وهو لا يعلم غير الادلة المرئية. مع بصرة او الشمس او القمر. في ادلة تانية غير مرئية كالهواء مثلا. الريح. بس عايز اخذ خبرة. او الانهار او غير ذلك. لو اجتهد ورأها او علمها يجب عليها ان يجتهد. انما فرضنا رجل اعمى ولا يعرف ادلة الكعبة ادلة القبلة. او بصيرته يعني علمه. يعني ليس له علم بصيرة يستدل بها على القبلة. او لرمد. رمد يعني عينيه يعني اعمى او ارمد. او حبس محبوس في مكان مغلق ولا يسمح له برؤية الخارج. فلا يعلم القبلة. ففرضه تقليد المجتهد. لو معه واحد تاني وهذا الاخر نفس الصفات نقول له اجتهد وقول لي. تقليد المجتهد. لانه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده. فلازمه التقليد كالعامية في الاحكام. طب ان لم يكن معه احد لوحده. هيجتهد ويصلي في اي اتجاه. وكده كمن عدم الطهورين. واحد تلاقي ميه ولا تراب. كيف يصلي؟ هيصلي على حسب حاله. وهو في هذه الحال في حكم العاجز. فكذلك هذا الرجل فقد الشرط، عجز عن الشرط، ودي قاعده. كل شرط معجوز عنه يجوز الصلاه بدونه. لانه عجز عن معرفه الصواب كالعميل. وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك. يعني قبل أن يخرج الوقت يلزمه أن يبحث عن الأدلة. لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه. فلم يجوز له تقليد غيره كالعالم. يبقى هنا بيقول يلزمه الاجتهاد في أي وقت ولكن المذهب الصحيح في المذهب أن هو يسقط عنه الاستقبال. يصلي على أي جهة هو عايزها. كمان يصلي داخل الكعبة. واحد دخل جوه الكعبة هيستقبل ايه؟ أي جهة يمين شمال هيستقبل أي جهة هو داخل الكعبة ويستقبل جزء من الكعبة. فصلاته صحيحة يستقبل أي من أي وقت أي شيء. طب فإن اختلف مجتهدان فرضنا إن هو ثلاثة في صحراء. واحد ما يعرفش. وواحد عامل نفسه عارف فقال أنا أعرف من الشمس. والتاني يقول انا اعرف من الريح. وبعدين ده اختلف وده اختلف. يتبع ايهما. فبيقول فان اختلف مجتهدان قلد العامي اوثقهما عنده. الاوثق عنده اللي يعلم لان ده تقليد دين. فما فيهوش محاباه مش عشان ده صاحبي هقلده. لا انا الاوثق في نفسي صاحب الشمس. لان الشمس مرئيه واضحه خالص. وهذا الرجل جرب منه هذا الامر كثيرا ويعرف اتجاه القبله بالشمس. والرياح مش ثابته. والرياح صعبه عشان اعرف ان الوقت ده من السنه الرياح بتتغير كل يوم فممكن تتغير النهارده عن بكره. فصعبه عايزه واحد خبير ارصاد عشان يعرف الرياح وصعبه. وزميلنا ده ما عمره ما شاف الارصاد. اقصى حاجه يشوفها في نشرة الأخبار في الساعة 9. نشوف نشرة الأخبار بتاعت الأرصاد الساعة 9، ما يعرفش حاجة خالص عن الرياح. فأوثقهم في نفسي هذا الرجل الأول. فلا يجزئه إلا أن يقلد هذا الرجل لأنه وثقه في نفسه. فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز. يعني فرض أنه عارف نفسه ولا ده صاحبه وحبيبه. ده هيزعل مني. ولو قلده هل يجوز ولا لا؟ فهو بيقول هنا في احتمالين. الأول أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره، فكذلك مع وجوده. هم قلد واحد خلاص، وده مذهب الشافعية. إنه يجوز أن يقلد من ليس ثقة في نفسه. والثاني أو الاحتمال الثاني أنه لا يجوز، وده المذهب، لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه، فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه. دي مسألة ما بيحطهاش في القبلة بس، عموما واحد عمي لا يعرف الأدلة، يعني ليس له خبرة بالحديث ولا بالقرآن، ما قرأش في التفسير وما عرفش معاني الآيات الأحكام والسنة ما قرأش فيه، وظهرت مسألة جائز ولا مش جائز، حاجة جديدة، وهذا الرجل يريد أن يعمل بدينه، فماذا يفعل؟ يقلد العالم الأوثق في نفسه. يقول والله ده مسألة فقهية، وهذا الرجل مشتغل بالفقه كثيرا ومطلع بها، يعني يطلع على المجامع ويطلع على القرارات الفقهية، ولا يفتي إلا إذا وقف على أرجل صلبة فأقلده. فرضنا الآخر محدث وله في الحديث خبرة، وهذه المسألة مرتبطة بالفقه مش مرتبطة بالحديث، يعني الأدلة فيها أوسع من أن تكون حديث، لأن الأدلة الحديث دليل من الأدلة، ممكن يبقى قرآن، ممكن يبقى حديث، ممكن يبقى إجماع، ممكن يبقى قياس، والأمر واسع، فيبقى الفقيه أوثق. طب فرضنا مثلا مسألة بالعكس، مسألة نصية، يعني هو الحديث لو ثبت يبقى صحة المسألة، لو الحديث لم يثبت بطلت المسألة، وأنا عمي قلد فيها المحدث، زي مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقلد فيه ليه؟ لأن المسألة مبنية على حديث، ما فيهاش قياس، ما فيهاش فقه. هو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نفعل. لم يثبت ما فيهاش قياس بقى إن أنا هقيسها على مسألة أخرى. لا يدخل فيها نوع من الفقه. وكذلك أكثر العبادات. فيكون تقليد الحديث فيها أول. بخلاف المعاملات مثلا، المعاملات نادرا أن تجد حديث في مسألة، ويكون حتى الحديث اتفق فيها العلماء على معناه. فإن استويا عنده قلد من شأنهما كالعامي في الأحكام. لو فرضنا يستوي الاثنين ده عالم وعالم، تقلد أيهما؟ فصل. ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب القبلة. دي مسألة ثانية بقى. واحد قال يا عم ما الدنيا واسعة، أصلي خلاص. لا أصلي وراك ولا أصلي وراك. حصل لي الناحية دي. وطلع هو اللي صح والمجتهدين الاثنين غلط. تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه صلى بلا اجتهاد، صلى أي حاجة. كمان فعل، أضرب لك مثال مثلا، واحد وقع في ورطة فقهية، قال والله ما أنا سالك، أنا هعمل دي وعملها، هيأثم لأنه لم يسأل أهل العلم، لأنه لابد أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم، فاسألوا أهل الذكر، صح؟ إن كنتم لا تعلمون، فواجب عليه السؤال فيأثم. ففي هذه الحالة أثم وبطلت صلاته لأنه لم يجتهد في المسألة ولم يسأل ولم يقلد من اجتهد. فهنا بيقول من ترك فرضه في الاستقبال وصلى، فرضه اللي هو الاجتهاد أو التقليد حسب حاله، لم تصح صلاته وإن أصاب قبلها، لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ، وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد. فرضنا واحد بقى راح الحضر في فندق، وبعدين جه قايل ايه؟ انا حصل لي ناحيه دي، انا حاسس ان هي دي القبله، يعني انا ماشي في الشارع وحاسس ان الجوامع كلها ناحيه دي، وبعد ما صلى اكتشف ان القبله حاجه ثانيه، ففي الحاله دي يجب عليه الاعاده، لانه كان سهل عليه انه يسال، هيرفع سماعه التليفون ويسال الاستقبال القبله ناحيه ايه؟ هيقولوا له ناحيه الفلانيه. طب فرضنا قالوا له ناحيه الحاجه الفلانيه وصلى، يعيد؟ هم اللي اخطاوا. لا مش هيجيب. ليه؟ لأنه قلد من اجتهد أو في أهل الحضر. لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط. وإن كان مسافرا لم يعد لأنه أتى بمأمور به من غير تفريط. فرض أنك انتهى بقصته وقال والله ممكن تكون هذه القبلة وصلوا طلعوا غلطانين يعيدوا؟ لا، يبقى الحضر غير الصخر. الحضر يلزمه الإعادة. ليه؟ لأنه يمكنه أن يسأل بسهولة. حتى لو أخطأ أخطأه في السؤال إنما هو فعلا عليه. كالعمي يسأل عالم والعالم اجتهد ودله على شيء وبعدين تغير اجتهاد العالم بعد كده هيعيد؟ قال له مثلا البنك حرام ولا حلال؟ قال له لا ده حلال واجتهد وبنى خطأه بعد سنة واثنين وثلاثة. هنقول له طلع فلوسك من البنك وليس عليك إثم، لا تأثم وتتصدق بالزيادة لأنها من الربا، ولا تأثم في وضع الفلوس هذه الفترة لأنك سألت في من تثق به من غير تفريط، لأنه أمر بإفعال مما أمر به من غير تفريط، فلم تلزمه الإعادة كما لو أصر. إن بان له الخطأ في الصلاة، فرضنا هو أثناء الصلاة وهو في السفر، جه واحد قال يا أخوانا أنتم بتصلوا غلط، القبلة الناحية التانية. فاستقبل جهة القبلة وبنى على صلاته، وهو بيصلي، يوم جاي محول ناحية القبلة ويكمل صلاته كصلاة أهل قباء في تحويل القبلة. لما أخبرهم أن القبلة تحولت فكانوا في أثناء الصلاة غيروا وجهها، لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم حولها في وقت العشاء مثلا، وقت العشاء طويل وعايز يصلي وماهوش عارف، فواحد قال له هعلمك. إن أمكنه التعرف لأدلة، يعني أن يتعلم تعلمها تعلم تعرف الأدلة، يلزمه أن يعرفها علشان خاطر إيه؟ يستقبل الطب. قال له فين الإبن؟ طب ما اللي يعلمه يقول له فين الإبن؟ يقول له ما أعرفش الإبن فين، بس أنا هعرفك إزاي تعرف الشمال من الجنوب. واحد نصراني مثلا. قال له معايا بوصلة. فخد البوصلة يلزمه أن يتعرف قبل خروج الوقت. اما لو خرج الوقت ضاق الوقت فكان على حسب حاله يبقى عاجز، يعني هو بيقول فتره العجز اللي هو عند نهايه الوقت هو دي فتره العجز. وان اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لاحدهما الاهتمام بصحيح، لان المجتهدين بقى واحد قال الجهه الانحيادي والثاني اجتهد قال الجهه الانحيادي، لا يجوز لاحدهما ان يهتم بالاخر لانه يعتقد خطاه، وان اتفق اجتهادهما صليا جميعا. فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه. فرض ان هما الاثنين قالوا هي دي القبلة، وبعدين واحد بيصلي كده بيبص لقى الشمس في ناحية المشرق فقال ده انا غلطان، يلزمه ان يستدير في اثناء الصلاة، يستدير في اثناء الصلاة وايه؟ ويتوجه نحو القبلة. فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما فدار بدورانه وأقام بإقامته، وإن قلدهما جميعا لم يضر إلا بدورانهما. فرضنا واحد ما يعرفش الكلام ده، هما الاثنين دول قالوا القبلة ديت فصلى وراه، فأثناء الصلاة لقى واحد بيتضير ناحية اليمين والتاني زي ما هو، يعمل إيه؟ ما هو قلدهم هما الاثنين، يفضل زي ما هو، لأن هنا بيقول وإن قلدهما جميعا لم يضر إلا بدورانهما. فرضنا التاني بقى بيبص هو كمان ضار، ففي الحاله دي يضر لانه قلدهم هما الاثنين، لانه دخل في الصلاه بظاهر فلا يزول الا بمثله. وان تغير اجتهاده في الصلاه رجع اليه كما لو بان له خطا. لو تغير اجتهاده في اثناء الصلاه هيرجع يستقبل القبله في اي اتجاه يظهر له نص عليه انه لانه مجتهد اداه اجتهاده الى جهه فلم يجز له تركها. وقال ابن ابي موسى، ده من الحنبلة، توفي سنة 28 و400 في اول طبقة المتوسطين، يبني على الاول كي لا ينقض اجتهاده في اجتهاده والاول والاول، يعني ابن ابي موسى قال يبني على الاول، يعني لو تغير اجتهاده لا يؤثر الاجتهاد الثاني على الاول. ده خطأ طبعا، لان الاجتهاد ينقض الاجتهاد الجديد بينقض الاجتهاد الاول، زي العلماء احيانا العلماء العالم بيجتهد في مساله وبعد سنين طويله يتبين له خطأ قد أفتى بها آلاف الناس، فليس عليه شيء يغير اجتهاده من اللحظة اللي عرف فيها الخطأ، واللي يسأله يفتيه على الجديد ويبلغ الناس إن هو غير اجتهاده، وقال أنا كنت بفتي بكذا ودلوقتي بفتي بكذا. يعني هو بيقول ما يغيرش اجتهاده على كلام المذهب الأول، ولا المذهب الأول وبيذكر قولي، بس هذا القول ضعيف. إن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه، لأنها دخل فيه نظر، واحد بيصلي وشك في القبلة، هذا الشك لا يؤثر، لأن هو لما قبل أن يدخل تحرك، فلا يزول هذا التحري إلا بيقين. كأن واحد من أهل المكان يقول لا، ساعات الواحد لما بيغير الأوضة بس في البيت يتغير، يعني ناحية الشباك هو كان بيصلي ناحية الشباك، راح أوضة تانية هو يعني تلقائيا كده بيصلي ناحية الشباك، فهو بيصلي ناحية الشباك افتقد انه في الأوضة التانية، ففي الحال يغير قبلته. أو في فندق وبعدين واحد سأله قال له فين القبلة؟ قال له القبلة ناحية دي، فدخل يصلي ناحية دي، جه في الأوضة تانية هو الأوضة كلها شبه بعض، فهو فاكر ان هي نفس الناحية رغم ان الأوضة دي في المقابل منه الناحية التانية، فتكون عكسها، وهكذا. كل ده اتشك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنها دخل فيها بالظاهر، فلا يزول عنه بالشك لو شك. أما لو تيقن أن الأوضة مقلوبة في الحالة دي هيغير القبلة، وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسد الصلاة، فرد تبين هو أخطأ بس مش عارف فين القبلة، في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، هو مش عارف مش هيد القبلة ومش عارف هي فين، فتيقن أنه لا يصلي إلى القبلة، ففي الحالة دي تبطل صلاته ويلزمه أن يسأل أو يتحرك، ولا لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها، ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل، وإن صلى الاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لازمه الاجتهاد لها. فرضنا أنه هو في السفر واجتهد بالبصلة وأراد أن يصلي مرة ثانية، نقول له برضه حط البصلة وشوفها تاني، لأنك ممكن تكون غيرت المكان وأنت فاكر إن هي دي القبلة، زي الفندق اللي أنا قلت لك عليه دي، وأنت غيرت القبلة. دلوقتي التليفونات فيها بوصلة. تظبطها كويس. والأيباد فيه بوصلة. فيسهل على الإنسان إن هو يحطه على حاجة مستوية ويشغل المكان جي بي إس، هيطلع له القبلة بالضبط اللي هو فيها. ثم كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى. فصل. فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغير أو غيره صلى على حسب حاله. فرضنا قال أنا مجتهد وهقول لكم فين القبلة. يبص في السماء يلاقي غيب. في الريح مفيش ريح. اتقفلت قدامهم تماما ولا يدري ولا كل أدوات الاجتهاد بطلت. يجي يطلع الأيباد بتاعه يلاقي إن مفيش نت. المكان مختلف، مش الأيباد مش عارف يجيب الإيه؟ الجي بي إس بتاعه. الدنيا مقفولة في وشه، هيعمل ايه؟ هيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه لأنه معذور. وفي ذلك حديث روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة. كانوا في ليلة مظلمة، مظلمة يعني مفيش قمر، لو في قمر كان عارف القبلة على طول، لأن منازل القمر يحفظها الصحابة، يحفظها العرب. منازل القمر بتغرب لأول يوم بتشرق وتغرب من المغرب. تاني يوم بتشرق من المغرب وتغرب من جهة بعد المغرب. آخر يوم مثلا بتشرق من المغرب وتغرب من المشرق. كل وقت له، كل يوم له منزل من منازل القمر. فمفيش أمر. النجوم في غيب، لا يعلمون أين النجم عشان يستغلوا به. فحتى بيقول هنا ايه؟ فخفيت علينا فلم ندري اين القبلة. فصلى كل رجل بحياله. كل واحد قال خلاص انا هصلي بحيالي، بحياله في جهته. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي، حديث صحيح، حسنه الألباني في الإرواء. ضعفه الإمام النووي والحافظ ابن حجر، ابن بيهقي التلميذي وحسن له الألباني. حديث صحيح حديث حسن فيه رجل ضعيف ولكن له متابع وله شواهد أخرى صحيحة تقوي يعني تقوي بعض البعض فحسن الألباني في الأرواح. فهذا الأثر بيقول لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة، هو فقد كل أنواع الاجتهاد، فمن أجل ذلك هو صلى على حسب حاله، ولا يلزم أحد الناس أن يجتهد أن يلزم الآخر بالصلاة، أنتهي إحنا لو كنا في سفر هنتخانق، طب نصلي الناحية دي؟ لا هنصلي الناحية دي، لا أم الصحابة خلاص كل واحد يجتهد ويصلي تجاهه، ما دام فقدنا كل الأدلة تجاهه، فصلوا أشتاتا كل واحد باتجاه. ثم ذكر ذلك لأن الإنسان فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. فكانت الآية ديت مخصوصة لمن فقد أدلة الاجتهاد. أما لو استطاع أن يجتهد في السفر أو يقلد حضري في الحضر يلزمه أن يفعل ذلك، فالآية ديت لا تجزئه فيها. وإن لم يجد المقلد أن يقلده صلى. فرضنا واحد في الحضر ومش لاقي حد يقلده. زي مثلا في سفر في بلد كفار. طبعا في بلاد الكفار عشان يسأل أحد الناس أين القبلة ممكن ما يعرفش فين القبلة، إنما ممكن يبقى ذكي يقول فين المشرق؟ أين الشرق وأين الغرب؟ ويتجه نحو القبلة في اتجاه الشرق والغرب. ف يعني لو عارف أي اتجاه من الاتجاهات الأربعة هيعرف القبلة. فنفترض إن هو يعني يقول إن لم يجد من يقلده صلى، وفي الإعادة روايتان إحداهما لا يعيد ده المذهب. ما دام صلى قاعدة أصلاً عامة، ما دام صلى لا يلزمه الإعادة. والثانية يعيد ده قول آخر لأنه صلى بغير دليل. وقال ابن حامد إن أخطأ أعاد وإلا ففيها وجهان، ولكن المذهب روايتين. والصحيح فيها أنه لا يعيد إذا صلى اللي هو من لم يجد من يقلده وصلى. واحد في مكان غريب حط في حضر، في ناس حضرين بس مش مسلمين. لا يعرفون أين القبلة. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس. يعني الأعمى لا ينظر، يجوز له أن يجتهد في القبلة باللمس. كيف؟ فإذا لمس المحراب جاز له استقبال القبلة. دخل المسجد واحد أعمى ومش حد في المسجد ويريد أن يصلي. كيف يصلي؟ ضع نفسك مكانه. هيجي ناحية الحيطة ويقعد يلمس يلمس يلمس يلمس لغاية ما يجد ايه تدويرة المحراب. يعلم من هذا القبيل. على ان المحراب صحيح. اصل المحراب من اعمال المسلمين في مساجد المسلمين كده. انما لو واحد دخل عبادة الرحمن يعني هيعمل ايه؟ ما هو اعمى. هيقع في مشكلة. يستنى بقى لغاية ما حد انما كان اعمال المسلمين قديما المحراب كانت منتشرة انتشار واسع في مساجد المسلمين لدرجة ان العلماء نقلوا الإجماع على أنها دليل على أدلة القبلة واختلفوا هل هي بدعة ولا لا. ولكن نفترض ان هو بس في حل تاني المنبر يقعد يحسس لغاية ما يلاقي المنبر. ويجوز للأعمى الاستدلال باللمس فإذا لمس المحراب جاز له استخدامه أو المنبر المحراب أو المنبر لأن المنبر برضه دليل على وجود القبلة لأنه يحصل بذلك العلم في أشبه بسيط. فإن شرع في الصلاة بخبر غيره فأبصر في أثنائها وهو ممن فرضه الخبر بنى على صلاته لأنها فضله لم يتغير. واحد أعمى فدخل المسجد ألفين القبلة فواحد وقف على القبلة بالصلاة فأبصر في أثناء الصلاة وهو ممن فرضه الخبر. فرضنا في المسجد بيبص لا لمؤفهم أفضل هيعمل إيه؟ هيستدير نحو القبلة ويكمل صلاته. طب فرضنا ابصر وما هوش عارف هو غلط ولا صح، مش في المسجد مثلا، في الشارع. هيستمر في صلاته لانه ما يعرفش، وفي خبر قال له، واحد قال له ان هو بيصلي صلاه صحيحه لانه ما يعرفش. بنى على صلاته لان فرضه لم يتغير. طب وان كان فرضه الاجتهاد فشاهد ما يدل على القبله من محراب او شمس او نحوه، اتم صلاته وإن لم يشاهد شيئا وكان قلد مجتهد فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهاد. فأول ما يبصر لازم يشوف هو فين القبلة، يا إما ماشي صح يكمل يا ماشي غلط يستدير ويتم صلاة. فلا تجوز صلاة باجتهاد غيره. فصل. ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون لما تقدم. يعني الأربعة دولت لا يجوز له أن يسألهم على القبلة. لا كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. الكافر ممكن ما يسألش على القبلة بس ممكن يسأله عن أين المشرق والمغرب. زي البوصلة، البوصلة دي صانعها كافر. بس اللي بيقول لي بيقول لي ده المشرق. فممكن أصدق خبره لأن في هذا الخبر يكون صادق. ولا فاسق لأن وإن جاءكم فاسق ما دام يتبين. ولا صبي لأن الصبي لا يعلم القبلة. ولا مجنون لأن أقول له فين القبلة هيقعد يقول لي أي مكان. ولا يدلني على الخبر الصحيح من الخبر. ويقبل الخبر من سواه من الرجال والنساء والعبيد والأحرار لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية. وإن رأى محاريبها لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم لم يلتفت إليها لأنه لا دلالة فيها. لا محراب بس مش عارف. محراب ده مسلم للمسلمين لا مثلا مكان مهدوم وفي محراب. ولا يدري هل كنيسة أم مسجد. فلا يلزمه أن يقلد. المجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عامية ومن لا يعرفها فهو مقلد وإن كان فقيه. فإن من علم دليل شيء كان مجتهدا فيه. دي بيقول قاعدة بيقول الاجتهاد في القبلة ملوش دعوة بالعلم الشرعي. ممكن يكون واحد مجتهد في القبلة وليس فقيه. واحد فقيه ومش عارف فين القبلة. فالعبرة فيها ب حتى قال القاعدة دي من علم دليل شيء فكان مجتهدا فيه. وأوثق أدلتها إيه هي هنا بقى الفصل ده هنقرأه بسرعة كده لأن الفصل هو يعني إيه فصل بيقول لك إيه هي القبلة يعني. بيقول أوثق أدلة القبلة النجوم. قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وآكلها القطب. نجم القطب لأن في الأرض كلها يتجه نحو الإيه؟ الشمال. القطب الشمالي قطب. بس للي يعرف القطب نجم القطب يعني. وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحب في أحد طرفيها الفرقدان. فراشة الرحب اللي هو الحجر حجر الرحب اللي هي الضخيم حجر الرحب اللي بتطحن الضخيم في أحد طرفيها الفرقدان ده برضه نجم. وفي طرفها الآخر الجلد. وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق ثلاثة من أسفل تدور هذه الفراشة حول القطب يعني نجم القطب. دوران الراحة حول قطبها يعني القطب في النص كل دول يدور حواليه. في كل يوم وليلة دورة. وحول الفراشة بنات نعش ده برضو نجوم اسمها بنات نعش مما يلي فرقدين. وهي سبعة أنجم متفرقة مضيئة. القطب في وسطه في وسط الفراشة لا يبرح مكانه. طول السنة قطب الشمال ناحية ايه الشمال. إذا جعله إنسان وراء ظهره في الشام كان مستقبل القبلة. لأن الشام لو كان وراء ظهره يبقى متجه نحو الجنوب. طب لو إحنا في مصر عرفنا إن نجم القطب مكانه يبقى هو ده الشمال هتجه نحو الجنوب الشرق الشرق الجنوب الشرق. وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلا للجهة. وكذلك بنات نعش. إلا أن انحرافه يكون أكثر. هنا يضرب مثاله النجم القطب هو اكثرهم واكدهم لان هو ده الثابت اللي ما بيتغيرش. وفي برضه معلومه فيها اعجاز ان الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم. لماذا قسم بمواقع النجوم؟ الاسبوع اللي فات وجدوا ضوء نجم. انا الكلام ده قراته في الاخبار في اخبار فلكيه. ضوء النجم ده اول مره يصل الارض. النجم ده ضوءه ده نتيجة من انفجار من 7 مليار سنة. يعني معنى كده ان انا هفضل باصص على مكان النجم وهو مضيء وانا شايفه بعيني وهو مش موجود. انفجر من 7 مليار سنة. ضوءه لما انفجر ضوءه قاعد يمشي 7 مليار سنة لغايه ما وصل الارض. انت دلوقتي هتشوفه وهو مش مكانه لان الضوء ساب مكانه وجلد فمكانه فاضي مش ضوء وجلد. وكذلك كل النجوم اللي موجوده حوالينا دي بتنتقل من مكانها وتروح مكان اخر وانت لسه شايفها في مكانها. فمواقع النجوم مواقع فعلا لها قسم ان هي مضيئه ومنفجره من مليارات السنين، ومع ذلك كل النجوم دي ممكن تكون وهميه. مفيش نجوم تانيه اتولدت ولسه ما جاتش ضوءها، والنجوم دي انفجرت من سنين طويله ولسه ما زال ضوءها ياتي الينا سنين طويله. فنجوم ما لها وعلامات والنجم هم يهتدون. جعل الله عز وجل فيها نجوم سته هي النجم القطبي وما حوله من النجوم دي، جعلها لاهل الارض ثابته ما تتغيرش. ان هو اي احد ينظر الى النجم القطبي يعرف ان ده وقت الشمس. كانوا زمان بقى في الصحراء كانوا ينظرون الى النجم القطبي ويسيرون ايه؟ اتجاههم زي البوصله كده. والى الان الملاحه اللي في البحار بيعرفوا سيرهم عن طريق النجم، يعرفوا النجوم والصيادين. النوع الثاني من معرفه الشمس والقمر ومنازلهما وهي 28 منزلا تطلع كلها من المشرق وتغرب من المغرب، تكون في طلوعها على يسرة المصلي وفي غروبها على يمنة المصلي. ده شمس القمر ومنازل شمس القمر 28 منزل، ال 29 و 30 بيبقى القمر مش باين ويتولد بقى يا اما ليله 30 يا اما ليله 1. ويستدل من الرياح باربع تهب من زوايا السماء. الدبور تهب مما بين المغرب والقبله مستقبله شطر وجه المصلي الايمن، والصبا مقابلتها تهب من ظهره الى كتفه اليسرى ماره الى مهب الدبور، والجنوب تهب مما بين المشرق والقبله ماره الى الزاويه المقابله لها، والشمال تهب من مقابلتها ماره الى المهب الجنوب. كل ده مش مشكله، انما هو عايز يقول ان الرياح ممكن تستدل بها على القبله. الرياح غالبا مثلا في الشتاء او في الصيف بتبقى شماليه غربيه، فانت تقوم جاي عامل رمل كده وحدف فوق فتعرف اتجاه الريح، لان اتجاه الريح وعكس اتجاه الريح واتجاه الرمل. لو انت او علم بتبص ماشي في الشارع كده لقيت علم بيرفرف واتجاهه ناحيه ايه؟ ناحيه الشرق مثلا، تعرف ان الرياح دي غربيه وجايه ناحيه الشرق. فلو انت تعرف ان الرياح غربيه هتعرف ان اتجاه العلم ايه؟ ناحيه الشرق فتتجه وهكذا. بس عايز واحد يعرف اتجاهات الرياح. سقوط استقبال القبله بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه. انا اقول هذا بس